الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأعتذر إخواني عن التأخير اليوم سبب ظرف حصل معي، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وحياكم الله في درسنا من مقرر آداب طالب العلم في شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبا زيد. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: تعاهد المحفوظات. قال رحمه الله تعالى: تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب لعلمي مهما كان. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله فائدة الحفظ وكتابة العلم وحفظ الرعاية، تكلم عن موضوع مهم جدا لطالب العلم، وهو أن يتعاهد الطالب علمه من وقت إلى آخر حتى لا يذهب، لأن عدم التعاهد ذهاب للعلم، وتعاهد العلم يكون بعدة أمور، ومنها مدارسته وتدريسه ومراجعته. فيقول الشيخ ابن عثيمين قول المصنف: فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب، يعني دليل ذهاب العلم. ولو عبر بقوله: فإن عدم التعاهد سبب الذهاب للعلم، كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. حفظ القرآن قد يحفظ الإنسان بسرعة، لكنه يتفلت أيضا بسرعة إذا لم يتعاهده الإنسان بأن يراجع ما حفظه ويتعاهده من وقت إلى آخر. يقول الشيخ: فيدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب للنسيان وليس عنوان الذهاب للعلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء، وسبب الشيء يكون قبل الشيء، وعدم التعاهد سابق على عدم بقاء العلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله ودل على ما يرضى. انظر إلى هذه المقولة، هذا الكلام العظيم: خير العلوم ما ضبط أصله. احنا مر معانا أن طالب العلم يضبط أصل العلم بأن يضبط متنا يمر على أصل هذا العلم، ويفضل أن يضبطه على شيخ متقن، ثم يستذكر الفروع التي تنبني على هذا الأصل. ويقول الشيخ ابن عثيمين: هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، فمن لم يتعاهد حفظه نسيه، كمن لم يتعاهد الشجرة بالماء تموت أو تذبل، وكذلك من لم يتعاهد أغصانها بالشتل تتكاثر الأغصان ويحصد بعضها بعضا ولا تستقيم، فكذلك العلوم. وقول المؤلف: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، يعني كأنه يحث على القواعد والأصول كما مر معنا سابقا. الشيخ يقول ابن عثيمين رحمه الله: وأنا أحث دائما عليها، فعليكم بالقواعد والأصول، لأن المسائل الجزئية المتفرعة كلاقط الجراد من أرض صحراء تضيع عليه، لكن الذي عنده علم في الأصول هذا هو العالم، ومن فاتته الأصول فاته الوصول. نعم، ورب ضابط للأصول ولو كانت مطالعته قليلة يفوق من كان كثير القراءة لكنه غير ضابط للأصول، فذاك لا يستفيد في القراءة استفادة من ضبط الأصول. ثم قال الشيخ بكر: وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. وهذه المقولة على الأغلب يقول الشيخ ابن عثيمين، وإلا قد يكون الإنسان عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به، وقد يكون بجاهه وسلطانه فيبقى عزيزا إلى أن يموت، لكن الغالب أن العز الذي لم يؤكد بالعلم يزول. يعني كأن الشيخ بكر جعل العلم هو أساس العز لا غيره، وهذا هو العز الحقيقي، عز العلم وهو الذي يدوم. فإذا تأمل أحدنا علماء السلف وزمانهم، فمثلا قد لا نعرف من العالم الذي كان في زمان مالك، من الحاكم في ذاك الزمان، قد لا يعرف الإنسان من هو ذاك الحاكم، لكن عرف مالك وخلد اسمه مالك، في حين لم يخلد كثير مما كان له جاه وله عز في زمن مالك مثلا. وكذلك لما تقول والله عبد الله ابن المبارك، من الحاكم في ذاك الزمان، من كان عنده جاه وعز، قد لا يذكر، ولكن نذكر هؤلاء العلماء وسبحان الله أخلد ذكرهم الله سبحانه وتعالى ورفع من شأنهم وقدرهم. التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. التفقه معناه طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة، لذلك قال الفقه الفهم، قال هو إدراك أسرار الشريعة. وكم إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه. إذن الفقه أخص من العلم، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك بقوله: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. سبحان الله، وهذا الزمان قد يكون مثال لذلك، تجد كثير من يدعي العلم وأنه يحفظ كذا ومتعلم كذا، ولكنه الفقهاء قليلين. فالفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الثابتة. إذا لم يكن عندك فقه لا تستطيع أن تضع هذا الفرع تحت هذه القاعدة أو تحت هذا الأصل، أو تستدل بهذا الحديث على هذا الحكم، أو أن تستنبط هذا الحكم من هذا الحديث، أو أن تقيس هذا على هذا لاشتراكهما في العلة وغيرها. فحتى تتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها لا بد من الفقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، نظره بمعنى زاده حسنا، والنظارة معناها الحسن، ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة. ومنها قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن، لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه أعطاه الله نظارة لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا ولم يعطه الله نظارة في الوجه، ومن الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة. قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. لا شك أن من يعني أدمن النظر في كتب هذين الإمامين الجليلين فإنه يحصل من الفقه والاستنباط الشيء الكثير رحمهم الله تعالى، وهذا ملاحظ مشاهد عند من اعتنى بكتبهما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن ما ذكره المصنف هو الصواب، وأن الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن تقتصر على الحديث، بل تقول من الأدلة في القرآن والسنة. لا شك الفقه فقه الكتاب وفقه السنة، ودلالات القرآن أقوى وأثبت من دلالات السنة، لأنه لا يعتريه عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى، فاختلاف الألفاظ بين الثقات يدل على أنهم فهموا فهما كلا حسب ما فهمه من المعنى. وطبعا هذا فيه جواز رواية الحديث في المعنى على اختلاف بين العلماء في ذلك، ولكن الراجح جواز رواية الحديث في المعنى، لكن لمن يحسن المعنى، لمن يحسن المعنى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات، تعلمون أن هناك آيات أحكام ويؤخذ منها أحكام شرعية، وينبغي لطالب العلم على الأقل أن يضبط آيات الأحكام من كتاب الله، على الأقل أن يضبط آيات الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: من أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله، أي عبد الرحمن بن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين، قال: فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر. يعني قد أحيانا طالب العلم يستغرب مثلا من أين هذا الاستنباط لفقه ودقة استنباط الشيخ رحمه الله تعالى. وطريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ما فيها من العلم والعمل. ثم أشار المصنف إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا من القرآن والسنة. ونضرب مثلا للتفقه واستنباط الأحكام. العلماء أخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين. فإن 30 شهرا عامان 6 أشهر، فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى فصاله في عامين، لزم أن يكون أقل الحمل 6 أشهر. وهذا استنباط ابن القيم رحمه الله تعالى من هاتين الآيتين، استنبط أن الحمل أقله 6 أشهر رحمه الله. قال: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يبدأ يسرد ويعني يأخذ الأحكام، ويعني لا تكاد تجد له نظير في ذلك رحمه الله تعالى، فهو يبني الفروع على الأصول ويبين كيفية استخراج هذه الأحكام من هذه الأصول رحمه الله تعالى. وقد تجد له جوابا على سؤال أصبح كتابا، فانظروا إلى جوابه على سؤال من واسط في العقيدة التي سميت بالعقيدة الواسطية، فهو أملاه وأجابه من بعد العصر إلى المغرب. انظر الآن، هذا كتاب أصبح يدرس في كل أو معظم جامعات المسلمين، وله من الشروح الشروح العظيمة، فرحمه الله من إمام مبارك. قال الشيخ: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، حتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجوز عن التشهي والهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني هنا الشيخ رحمه الله بين مسألة مهمة، قال هي يعني تقودك إلى التفقه، وهي التفكر، التفكر في نفسك وفي ملكوت الله وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا دعانا الله عز وجل إليه في أكثر من آية وأكثر من موضع: أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، وغيرها من الآيات التي تدعو إلى استخدام العقل في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، ويفتح علينا من الفقه شيء العظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مراتب الطلب أربعة: العلم، والفهم، ثم التفكر، ثم التفقه. إذن الأول العلم، ثانيها الفهم، ثالثها التفكر، ورابعها التفقه. فمن لا علم عنده كيف يتفكر؟ يتفكر بماذا؟ وكيف يعلم وكيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ فلا يستطيع، لأن تحتاج حتى تستطيع أن تتفكر تحتاج إلى الفهم. قال: ولو حاول أن يتفكر وهو لا يفهم لا يمكن أن يتفكر. ثم بعد أن تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر في أنواع الدلالة. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استطرادا أنواع الدلالات. قال: أنواع الدلالة ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه الدلالات حتى يفهم نصوص الشريعة، سواء الفقه أو العقيدة. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة. إذا دل اللفظ على جميع المعنى هذه تكون دلالة إيش؟ مطابقة. أما دلالته على بعض معناه فهي دلالة تتضمن. لذلك تضمن، لذلك تقول تضمن النص كذا وكذا، لأنه يدل عليه دلالة تضمن ولم يطابقه من كل وجه. وأما دلالة اللازم فهي دلالته على لازم خارج عنه، خارج عنه، يعني لا يطابقه ولا يتضمنه، لكن هو خارج عنه لكن يلزم منه ذلك، وهذا يسمى دلالة الالتزام. ويقول الشيخ ابن عثيمين: هذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، فقد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. يعني بعض الناس يقول لك يلزم منه كذا، وهذا اللازم الذي ألزمه به لا يلزم عند غيره، يقول لا يلزم ذلك. هذا يعني محل اجتهاد ومحل نظر، فلا بد أن يعمل هذه الدلالات، فحينئذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد هو تلميذ الشافعي، وكان يثني على الإمام الشافعي عند أهل الإمام أحمد رحمه الله، فقدم له العشاء فأكله كله ورد الصحف خالية، فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن يأكل الإنسان قليلا للحديث حسب ابن آدم من لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وانصرف الإمام أحمد إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل لم يقم للتهجد، ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول؟ والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام، وقام ولم يتوضأ قال آتيكم بالخبر. فسأله فقال أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام اشرب من اللبن، ويقول لا أجد له مسلكا. وأما كوني لم يعني يقول له هذا كان أحيانا لا على سبيل الدوام، وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في العلم واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، ويقال أنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة. هذا الحديث الصغير استنبط منه أكثر من 1000 فائدة. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوئه من صلاة العشاء، فذكر ذلك لأهله فتعجبوا. المقصود من ذلك التفكر التدبر، لأن الواحد منا إذا أتى بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فصارت المراتب العلم ثم الفهم ثم التفكر ثم التفقه. نعم تجد الحديث الواحد والنص الواحد يستنبط منه هذا فائدتين أو 3، ويستنبط غيره 20 فائدة. وانظر إلى الإمام الشافعي، وذكر ابن القيم هذا عن قال بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة من هذا الحديث الصغير. فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. طبعا في مسألة الفقه هناك مقولة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتاجها طالب العلم في هذا الزمان حاجة ماسة، خصوصا مع ما يكثر فيها من الفتن والشرور. يقول ابن تيمية رحمه الله ليس الفقيه الذي يعلم الخير والشر والشر، ولكن الفقيه الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فهذه مقولة يعني بديعة من الشيخ. الخير والشر متبين وغالبا يعلمه الفقيه وغيره، لكن الفقيه الحقيقي يريد أن يقول الشيخ من يعلم خير الخيرين وشر الشرين، لأنك أحيانا أنت مضطر لأن ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاها، وكذلك عندك خيرين فتختار أعلاهما. فهذا هو الفقه. وهنا أيضا الشيخ بكر رحمه الله يشير إلى مسألة فقه النفس أو فقه البدن، فقيه النفس وفقيه البدن. علق علي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إضافة إلى ما ذكره المصنف هناك فقه ثالث ظهر أخيرا وهو فقه الواقع. طبعا هذا إخوان فقه الواقع هناك من دندن عليه من الدعاء المعاصرين وأصبح هو رأس الفقه عندهم، بل هو الأساس، وهو الذي جعل فلان يتصدر، وتركوا كثير من العلماء والفقهاء بحجة أنه لا يعلم فقه الواقع، ونحن نعلم فقه الواقع. وهؤلاء يعني دندنوا على هذا الأمر وأظهروه ليسقطوا كثير من العلماء بزعمهم بأنهم لا يفقهون الواقع. وهذا أمر في الحقيقة ظهر يعني جليا بعد أزمة الخليج في المملكة العربية السعودية، وله دعاته ومعروفون، حتى أنهم أخذوا يصرفون الشباب عن أمثال الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين بهذه الحجة، لأنه لا يستطيع أن يعني يصرف الشباب عن هؤلاء العلماء الربانيين الكبار ويعلم أنهم علماء وفقهاء. فقالوا هؤلاء علماء لا شك، نحن لا نقول ذلك، لا نقول خلاف ذلك، لكنهم علماء حيض ونفاس وفقه، فأنت خذ منهم هذه العلوم، لكن فقه الواقع لا يؤخذ منهم لأنهم لا يعلمون بالواقع ونحن نعلم الواقع فخذه منا. هذا كان طريقتهم في ذلك، بل أن هناك من صرح بذلك تصريحا عندما سئل مثلا عن الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنا لا أريد أن أسميه، قال بالحرف، قال وأخبرني من كان في المجلس وهو من الدعاء المشهورين الله المستعان عند كثير من الناس، رفع هاتف من الهواتف هذه المليئة بالمفاتيح، فقال هل يفهم الشيخ ابن باز بهذا الهاتف؟ قالوا له لا، قال فقه بالواقع كفقهه في هذا الهاتف. الواقع خذوه منا، أما هؤلاء فلا تأخذوا منهم إلا العلوم المعروفة والفقه، فقه الوضوء والطهارة وغيرها. فهذا مصطلح انتبهوا له أيها الشباب. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهو فقه الواقع الذي علق عليه، الذي علق عليه بعض الناس وقالوا: من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما المقصود بهذا الحديث؟ الفقه في الدين أم الفقه بالواقع المزعوم الذي ذكروه؟ الخيرية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. وأي واقع يفقهه من لا يفقه في الدين خير من الفقيه في الدين؟ والله هذا لا يكون، بل أفقه الناس في الواقع هم العلماء والفقهاء في الدين. فكما فقه الدين والتكليف الذي قال الله عز وجل فيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وصفه بأنه ثقيل وحمل ثقيل، فكيف لا يفقه هذا الواقع؟ أما أن يكون قصدك بالواقع هذه السياسة وماذا حدث في البلد الفلاني وما حدث، فهذا لا يضر العالم جهله. وتعلمون ما جرت هذه السياسات على الدول من ويلات، وعلى من دخلها من الدعاة كيف نسي دينه بعد فترة في دخوله لهذه السياسات. فيقول الشيخ رحمه الله: ثم غفلوا عن حقيقة واقعة، وهي الاشتغال بفقه الواقع يشغل صاحبه عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن التعبد الصحيح، وهو عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفكر في آياته الكونية والشرعية. فمنهم من جعل هذا فقه الواقع، وأصبح عنده فقه الواقع أن يعني يتابع الجرائد والمجلات والأخبار والتحليلات السياسية هذا حتى يحصل لفقه الواقع. وذكر لي بعض المشايخ الفضلاء الذين يعني سبحان الله برزوا مؤخرا وحصلوا من العلوم، قال: أعرف شخص كان مثلي معي في قبل 20 سنة ثم انشغل بهذه الأمور، الآن بعد 20 سنة أنا وصلت إلى ما وصل عليه وهو ما زال مكانه، فقط يقرأ الجرائد ويتابع التحليلات ويتابع القنوات، وضاع علمه ولم يحصل شيئا. ويقول الشيخ ابن عثيمين: والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء امتنع عن الآخر، فلا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع، وماذا عن فلان وماذا عن فلان. وربما يتلفون فقه الواقع أو يتلقونه من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام. والآن يا إخوان أصبحت الظن بالإعلام الكذب للعكس، يعني أصبح الظن بما تسمعه من الإعلام هو أنه غير صحيح حتى يثبت لك صحته، للأسف في ظل ما نسمعه من هذه الوسائل من كذب وادعاءات وأباطيل، والله المستعان. يقول الشيخ: من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، أو يبنون فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، أو ما يسمونه هذه الأيام بالتحليلات، يسموه بالتحليلات، يقول لك محلل سياسي محلل اقتصادي، بناء على تحليلات يبنوا الأمور وكأنها مسلمات. وصاحب فقه الواقع يعلل بتعليلات قد تكون بعيدة عن الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل على واقع معين، تغير هذا الواقع وزال بالكلية فأصبحت هذه الخطط لا شيء. انظروا إلى كلام شيخ ابن عثيمين، هذا كلام فقيه لا يفقه في الواقع، بل عين كلامه هو فقه الواقع رحمه الله. والمهم أن الفقه فقه النفس والبدن، هذا هو المطلوب أن يحققه الإنسان. ولعلنا لا نريد أن نطيل، لكن يا إخوان أثبتت الوقائع والأحداث أن العلماء هم أعلم الناس بفقه ما يسموه بالواقع. يعني هؤلاء الذين اشتغلوا بالواقع وفقه الواقع وشغلوا الشباب عن الفقه في الدين والفقه الذي أراده الله عز وجل من الشباب، شغلوهم بفقه الواقع، أثبتت الأحداث التي مرت معنا أن علماءنا هم كانوا أفقه بالواقع من مدعي فقه الواقع، رغم عدم انشغالهم بالتحليلات والصحف والمجلات والأخبار والإذاعات، لكن لما أفتوا ونصحوا كانوا هم يفهمون الواقع أكثر من هؤلاء. فانظروا إلى أرباب فقه الواقع كيف زجوا بالشباب فيما يسمى بالثورات وما يسمى بالربيع العربي وهو خريف، ثم انظروا إلى نتائج هذا الخريف وكيف دمرت الدول وكل من الدول التي شاركت في ما سمي بهذا الربيع العربي وثوراته، انظروا إلى حالها وكيف بعدت عن الاستقرار والأمن والأمان. وإذا سألت أي أحد من هذه الدول قال لك وتحسر على أيام قبل هذه الثورات، وكلها بلا استثناء تتمجد بما كان قبل الثورات. من الذي فقه الواقع؟ هل فقهوا هؤلاء الذين زجوا الشباب إلى هذه الثورات بعد تحليلاتهم وتصوراتهم ومتابعاتهم، أم هؤلاء العلماء المتهمون أنهم بعيدون عن الواقع؟ أفتوا بما هو معلوم من الكتاب والسنة، وأهل العلم الصحيح يعني إذا نزلت نازلة عرضوها على الكتاب والسنة وقواعد الإسلام الكلية، فبينوا بناء على ذلك لا بناء على التحليلات والاستنباطات وغيرها. لذلك تجد بعد أن خربت هذه البلاد وتاه وضاع وسفكت الدماء، رجع الناس إلى قول العلماء السابق وقالوا آه والله لا خير في هذه الثورات. إذن أين هؤلاء مدعي فقه الواقع مما حدث؟ والله المستعان. يقول الشيخ ابن عثيمين: ففقه النفس هو صلاح القلب بالعقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين، وهذا ينبني عليه فقه البدن الذي هو معرفة الحرام والحلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا بد أن يعرفه، وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع بأمور في الحقيقة غير واقعة كأن تكون كذبا وججلا وتقديرات وتخمينات ليست مبنية على أصل. الله أكبر. رحمه الله من إمام لعلنا نقف عند قول الشيخ بكر: فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، وإن شاء الله يكون اختبارنا يوم الأحد كما ذكرنا، ولعل الاختبار يكون إلى هذه النقطة الأخيرة نقف عندها، ويكون الاختبار إلى النقطة 30 صفحة 188 التفقه بتخريج الفروع على الأصول، يعني يكون إلى بداية هذه الصفحة صفحة 188. طبعا الاختبار في الفصلين الماضيين وهذا الفصل إلى هذه النقطة إن شاء الله، ويكون الاختبار يوم الأحد القادم إذا ناسبكم جميعا، ويكون طريقته نفس طريقة الاختبار الأول. إذا أحد عنده شيء إخوان أو استفسار أو إضافة يتفضل. والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا. وإياك شيخنا. الاختبار بالفصل الثالث والرابع وإلى ما وصلنا في الفصل الخامس إن شاء الله، إلى هذا يعني الموقف قبل موقفنا بقليل صفحة 188 اللي هو النقطة 30 غير داخلة. نعم شيخنا، جزاك الله خير. هل تروه طويلا أم معقول؟ لا جيد شيخنا، الله يجزيك خير، كويس مناسب، لأنه الفصلين الثالث والرابع قصيرات يا أخوة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم، والهدف ضبط المسائل التي مرت، واعتنوا بالأمور التي يعني فيها انتباه وتحتاج إلى ضبط من طالب العلم، فليس الهدف الحفظ بقدر أن يكون ضابط لما سمع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. كم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المفضل، يعني ذكرتم جنابكم بالنسبة للثورات العربية، فيعني يستثنى من ذلك الآن الوضع في يعني في سوريا، فكما تعلمون وأفتك وبعض العلماء بكفر هذا النظام والقيام عليه، وأيضا القيام في الثورة الليبية أيضا يعني القذافي والتصريحات اللفظية بمسائل يعني قد تكون كفرية تماما وبتجيات فيديو، فهل نعمم هذا الشيء على كل الثورات وبنستثني منها بعض الثورات التي يجب فعلا كان القيام المسلمين ضد هؤلاء؟ لا يستثنى منها شيء يا أخي. وهل أتت ثورة في سوريا بخير؟ وهل أتت الثورة في ليبيا بخير؟ حتى لو سلمنا أن الحاكم كافر، فهل كل حاكم كافر يجب الخروج عليه بل يجوز الخروج عليه، أم هناك شروطا أخرى؟ فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فإذا ثبت ذلك أضاف العلماء شرطين مهمين، وهي القدرة على إزالة هذا الحاكم بلا مفاسد، والشرط الآخر عدم المفسدة، لا ينبني على إزالة مفسدة أعظم. يعني إذا كان بناء على الخروج عليه تسفك الدماء ويقتل المسلمون، هل هذه المفسدة بسيطة؟ لذلك من الذي قال أو استثنى الثورة السورية أو الثورة الليبية؟ ليس هناك عالم واحد من العلماء أجاز الثورة السورية أو الثورة الليبية أبدا، بل هي كغيرها وجرت الويلات على المسلمين. وانظر إلى الوضع في سوريا الآن، لو سألك سائل هل الوضع في سوريا الآن أفضل أم قبل، لا يشك عاقل بأن الوضع قبل أفضل، حتى مع حكم هذا الحاكم الكافر أو الظالم، والصبر على هذا الجور والكفر خير مما جر أو جرت هذه الثورة من ويلات، ولا ينظر في المنظور القريب إلى متى ستقف. لذلك لم يجيز العلماء الثورة لا في سوريا ولا في ليبيا ولا في غيرها من بلاد المسلمين. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. والله عندي تدخل في هذه النقطة. سيدي بارك الله فيكم، يعني بالنسبة للذين أفتوا طبعا، يعني بالنسبة للثورة السورية أنا على اطلاع بذلك، فالآن كبار العلماء السعودية أنا أرسل لكم إن شاء الله عز وجل أسماء العلماء الذين قالوا بمسألة مناصرة الثورة السورية وتأييد الثورة السورية من كبار العلماء السعودية وأيضا الدول الإسلامية. لا أخي محمود، يبدو أنك خلط بين أمرين، فرق بين أن المشايخ أجازوا الثورة ابتداء أو أنهم قالوا بنصرة الشعب السوري المظلوم الآن. يعني الآن الثورة وقعت، كالذي حذرناه لا يستطيع السباحة، قلنا له لا تقفز في هذا البحر ولم يسمع كلامنا وقفز، هل نتركه أم نساعد وننقذه؟ فالعلماء الذين تكلموا في نصرة الشعب السوري ونحن نقول بوجوب نصرة الشعب السوري هذا شيء، وإجازة الثورة ابتداء شيء، لكن هل عندك فتوى لعالم واحد فقط أجاز الثورة ابتداء وأن يخرج على الحاكم؟ لا يوجد. عرفت الفرق أخي محمود؟ نعم. الفرق بين شيء وقع، لا شك الآن شيء وقع وإن كان خطأ، هل نقف مع الحاكم الظالم الكافر أم نقف مع الضحية؟ وإن كانت الضحية أخطأت، لأنه ابتداء لا يجوز هذا الفعل مع علمك بعدم القدرة على تغيير هذا الحاكم بدون سفك دماء، لا يجوز لك الخروج عليه. فلما فعلت انظر إلى الويلات التي جرت في سوريا. أنا لو سألتك أخي محمود الآن أيهما أفضل الوضع في سوريا الآن أم قبل الثورة من ناحية الأمن والأمان والقيام بشعائر الدين؟ شيخنا بالنسبة للمناطق التي حررت طبعا الآن وضع أفضل بكثير بكثير، يعني فرق كبير جدا. وأي مناطق حررت الآن يا أخي؟ انظر إلى تحرر ثم تهدم، انظر إلى دوما، انظر إلى ريف حلب، انظر إلى ريف دمشق، انظر إلى الغوطة، أي أمن وأي تحرير يا شيخ؟ تحرر ثم تقصف على رؤوسهم. لا، وإن كان هناك بعض الخير، لكن قارنوا بكم من الدماء سفكت، كم من الأعراض انتهكت، كم من الناس الآن عندهم ناس ما يعرف، مفقود ما يعرف، هو مات، هو محبوس، هو ما الذي جرى له؟ هذه فتن تعتقد أنها بسيطة؟ ثم الأماكن الذي حررت هل هي آمنة الآن من قصف هذا النظام الخبيث وأعوانه؟ لا يا أخي، لا يقول بهذا عاقل فضلا أن يكون هناك من يقول بعالم بهذا، لكن ندعو لهم بأن يخلصهم الله عز وجل وينجيهم وينصرهم، والله المستعان، نسأل الله أن يفرج عنهم. أما أن نجيز ثورة بهذه الظروف، وانظر هل ترى لها من كاشفة؟ هل هناك يعني فرج في القريب العاجل في الأفق؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في الاختبار. أحد عنده شيء إخوان ملاحظة عن الاختبار أو شيء؟ لا يا شيخ، أنا طلبت يعني ملاحظة تعليقا على قول الأخ محمود فقط. تفضل أخي صديق، تفضل. أخ محمود، هذا النمط الذي يعيشه بعض البلدان العربية هو نفس النمط الذي مرت فيه الجزائر من سنة 1990 إلى سنة 2000، والشيخ لعله يتذكر هذا الأحداث الذي وقعت في الجزائر. الفارق بين الثورات في الدول العربية الآن والجزائر قديماً أنه ما فيش تغطية إعلامية غطت عن الكوارث التي حدثت في الجزائر. أهم شيء وقع في الجزائر هو كيف نقول، هو قد تم تهديم الأسس الدعوة في الجزائر، بمعنى أنه إلى الآن ما فيش مرجعية دينية نرجع إليها لنسألها، يعني عن فتاوى الناس عن الأمور الدينية الشرعية التي تحدث في الجزائر. ما رده ماذا؟ ما رده هو تقزز بهذا الاعتبار وبهذه العبارة وبدون حرج، تقزز الحكومة وحتى نفور الشعب الجزائري من شيء اسمه الإسلام، يعني بطريقة مباشرة. كل أحد عنده لحية لابس قميص أو أخت يعني لابسة جلباب هي عندها الصورة نمطية مرتبطة بالتشدد. يعني على الأقل انظروا إلى مآلاتها في العشر سنين المقبلة، لا تنظر إلى الآن. أحسنت أخي صديق. لذلك لذلك لذلك قيل الفتنة إذا أقبلت عرفها إيش العالم، ثم إذا أدبرت عرفها كل أحد. الآن بعد أن أدبرت الفتن عرف الناس كلهم. لو سألت أي عاقل في أي دولة من الدول العربية التي حدثت فيها يتمنى عدم قيام هذه الثورة. هذا ما بينه العلماء من قبل حدوث هذا، لأن العالم ينظر إلى المآلات، وإلى كما قلنا ليس الفقيه الذي يعلم الخير والشر، بل خير الخيرين وشر الشرين. ونحن لا نريد أن نطيل في هذا لأنه خرج عن موضوعنا، لكن لعل فيما قلنا كفاية، ومن أراد أن يستزيد إن شاء الله في غير هذه المحاضرة أنا على استعداد أن نتكلم ونناقش الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أحد عنده شيء يتعلق في الاختبار يا إخوة؟ إذن اختبارنا إن شاء الله بالفصل الثالث والرابع إلى صفحة 188 من الفصل الخامس بنفس طريقتنا في الاختبار الأول. أسأل الله عز وجل يوفقكم جميعا. لعل أبو عثمين سلمان عنده شيء، تفضل. بارك الله فيكم شيخ، والله لقد بينتم أمرا يخفى على كثير من الناس، نرجو أن توضحوا هذا الأمر أكثر فأكثر، هو مفيد جدا. بارك الله فيكم. إن شاء الله بإذن الله، لعلنا حتى لو أفردت له محاضرة ما عندي مانع إن شاء الله، لعله يكون لنا بإذن الله محاضرة. وأبدا أي أحد فيكم عنده شبهة واللي عنده شيء ما في بأس يعرضها ونناقشها إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله بعد نهاية المنهج. أبشروا بإذن الله. وفيك بارك الله، الله يحفظكم جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.